مكوثه بالبيت ومعرفه اكثر اكثر بزوجتي خاصه لانه ما زوجتي مو من المدينه. فالسيده ساجده زوجة الرئيس صدام حسين حقيقه هذا في اثناء الحرب الايرانيه العراقيه؟ نعم. كانت حقيقه يعني سيده كما هو معهود عنها الحقيقه فاضله ومعروف عن اخلاقها العاليه وامرأة بسيطة، وبالواقع خلافا لكل ما قيل وكتب يمكن ايضا عنها بانها كانت مسرفة وكانت تبذر الاموال وكانت قيل بان اقرباء مشغولة بشراء المجوهرات. هذا حقيقة يعني ظلم كبير جدا لهذه في وقت السيدة. كانت الناس فيه تبيع حرية، والله لم تخرج الى سوق ولم ترى مخزن ولم تزور اي مكان الا مره واحده، وبضغوط شديده جدا يعني راحت الى هذا تمثال الحريه وميثاق هذه السنتر التجاري اللي نسف ب 11 سبتمبر. ما عدا ذلك لم ترى سوقا ولا مخزنا ولم تشتري اي حاجه، وكانت امراه بمنتهى البساطه والطيبه والاخلاق. وحقيقه هذا الكلام اللي قيل عنها يعني افتراء وظلم وتعدي عليها. هل كان الرئيس يتصل فيها آنذاك؟ هل تعتقد أن هنالك اتصالات بين صدام حسين وبين شخصيات أخرى في المعارضة أو في الخارج العراقي حصلت؟ أنا ما أعرف الحقيقة، لا أعرف بهذا. بحسب رأيك، بحسب والله أنا أعتقد أنه جرت محاولات لكن ليس مباشرة بين صدام حسين وهذا، أعتقد عن طريق وسطاء آخرين. ماذا كان القصد؟ مرسلين ومفدين. القصد منها بحسب تحليلك الشخصي؟ أنا أتصور أنه كان هو يعيش مأزق. كان عايش، كان يتمتع بذكاء خارق. كنت أتمنى أن لا أسأل هذا السؤال. كتبت عنه الصحف البريطانية كثيرا، وبعد أن خلص دراسته اشتغل في شركة للكمبيوتر في هولندا، وفي هولندا للأسف أصيب بنوبة قلبية مفاجئة وفارق الحياة. طبعا كأب يعني مثل أي أب آخر فجعت بهذه الحادثة. كنت داخل العراق أم كنت في؟ لا والله كنت في لندن. ما زادني فجيعة، شعور بالفجيعة، هو أنه مات ولم يرى العراق. وزادني أكثر فجيعة أنه أقران عمر استشهدوا دفاعا عن الوطن ولم يمنح هذه الفرصة. فلو كان عمر يستشهد لما حزنت، ولو مات في أرض العراق لما حزنت، لكن موته في هذه الطريقة أحزنني كثيرا وأحدث لدي تحول هائل في وضع الناس. لكن هذه إرادة الله ولا رد لإرادة. هل تعتقد أن وفاة نجلك البكر عمر وما يشاهده من قتل أبرياء الآن في العراق؟ في الحقيقة يعني اختراق خلط الأوراق جرى على مجرم أمريكي اسمه نيجربونتي الذي أرسل إلى بغداد تحت عنوان سفير. ولكن نيجربونتي في الحقيقة كان مهمته ليست السفارة، مهمته هو إنشاء ميليشيات وفرق الموت التي بدأت تعبث في العراق. وعندما انتهى من مهمته سحب إلى واشنطن وعين وكيلا لوزارة الخارجية. فرق الموت والميليشيات القاتلة أسست على هذا الشخص وبدأت بعمليات القتل العشوائي في شوارع تحت العراق. أي مسمى هي تعمل بالعراق تحت أي مسمى؟ فرق الموت حقيقة قسمين، قسم أجنبي جاء مع المحتل وهي معروفة، موجود مقراتها علنية معروفة في مناطق بغداد وخارج بغداد، وقسم آخر عراقي اللي أسست على يد هذا الشخص. هذه الميليشيات قسم من عندها ارتبط في وزارة الداخلية والقسم الآخر في وزارة الدفاع، وطبعا تتلقى التعليمات بشكل مستمر. رجعة سيد صلاح، هنالك اضطراب لدى المشاهد العربي في حقيقة المقاومة في العراق، هنالك فتنة، هنالك حركات متعددة، لا يعرف المواطن العربي من هي المقاومة العراقية الحقيقية، وكيف يستطيع التفرقة بين المقاومة العراقية الحقيقية وما يشاهده من قتل أبرياء الآن في العراق؟ في الحقيقة يعني اختلاط خلط هذه إرادة الله ولا رد لإرادة الله. هل تعتقد أن وفاة نجلك البكر عمر رحمه الله هو أصعب حادثة وأألم حادثة خلال حياتك؟ بعد 30 عاما من الفراق.